بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، نقدم لكم كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 37، كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، والكسر أفصح. وقيل بالفتح تطلق على الميت، وبالكسر للنعش عليه الميت، وقيل هما لغتان فيهما. وأما الجنائز بالجمع فبفتح الجيم لا غير. قوله تسن عيادة المريض أشار إلى حكم عيادة المريض، وابتدأ بها قبل أحكام الجنائز، لأن الموت يسبقه المرض في غالب الأمر. وعيادة المريض سنة، حكي الإجماع على ذلك. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض من حق المسلم على إخوانه، وثبت لها الفضل في الأحاديث. قال في هامش: وفي المذهب قول أن عيادة المريض واجبة على الكفاية، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله وتذكيره التوبة والوصية: يستحب عند عيادة المريض أن يحرص على تذكيره بالتوبة، لأنها واجبة على كل حال، والمريض أحوج إليها من غيره، وكذا تذكيره بالوصية وترغيبه فيها ولو كان مرضه غير مخوف، لأن الوصية مطلوبة حتى من الصحيح. والأولى أن يكون ذلك بالتعريض لا بصريح العبارة، فهو أرفق بالمريض، وعليه أن ينبهه للعدل في الوصية وعدم الجور فيها. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قوله وإذا نزل به سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة، إذا حضره الموت وبدأ بالاحتضار فيسن لمن حضره أمور: واحد، أن يتعاهده بأن يبل حلقه بماء ونحوه، ويرطب شفتيه بقطنة ونحوها، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. قوله وتلقينه لا إله إلا الله: اثنان، تلقينه الشهادة بأن يذكره بها عند الاحتضار، إما بطلب صريح أو بأن يقولها عنده ليتذكرها فيقولها. والعلة في ذلك: واحد، ليموت عليها، فقد ورد في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اثنان، لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال في هامشه: قال النووي: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. انظر شرح مسلم الجزء السادس صفحة 219. انتهى. ثلاثة، لأنه عند الموت يتعرض الشيطان للإنسان ليفسد اعتقاده، وربما عرض عليه غير الإسلام. قوله مرة ولم يزد على ثلاث: كيفية التلقين يختلف باختلاف المحتضرين، فقد يكون مؤمنا قويا أو كافرا، فإنه يقول له: قل لا إله إلا الله، وإن كان ربما تضجر من أمره بها، وربما تلفظ بما لا يرضى، فإنه لا يأمره، بل يذكر هذه الكلمة عنده ليذكره بها، فإن قالها وإلا كرر الملقن قولها، ولا يكثر التكرار لئلا يضجره، فربما تكلم بما لا يليق، ويكفي في ذلك أن يقولها مرة. قوله إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق: إذا لقنه الشهادة فقالها أو لم يقلها، ثم تكلم المحتضر فإن الملقن يعيد عليه ذلك لتكون الشهادة آخر كلامه، ويكون ذلك بلطف ورفق. قال ابن المبارك لمن لقنه: لقني ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثان. قوله: ويقرأ عنده ياسين. ثلاثة: يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، وكذا الفاتحة، نص عليه أحمد. والدليل حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. ولعل الحكمة في ذلك اشتمالها على أحوال القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وما فيها من ذكر زوال الدنيا، ليحسن المحتضر ظنه بالله عند موته. قال في هامشه: قال ابن باز: قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه بذلك. أما تخصيص ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. انتهى. قوله: ويوجهه إلى القبلة. أربعة: توجيه المحتضر إلى القبلة، وهذا يكون عند الموت في الاحتضار ليخرج من الدنيا وهو موجه إلى القبلة إذا كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. والدليل حديث عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ الحديث وفيه: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قوله: فإذا مات سن تغميضه. إذا مات الميت استحب لمن حضره تعاهد عشرة أمور: واحد، تغميض الميت إذا مات، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة رضي الله عنه حين مات، حيث أغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قوله: وشد لحييه. اثنان، أن يشد لحيي الميت بأن يربطهما بعصابة ونحوها ويشدها على رأسه، والعلة لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام أو الماء وقت غسله. قوله: وتليين مفاصله. ثلاثة، تليين المفاصل، أي مفاصل يديه ورجليه بعد موته مباشرة، بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردها إلى جنبيه، ويرد رجليه إلى فخذيه ثم فخذيه إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك برفقة. وعلة ذلك أن المفاصل إذا ألينت بعد الموت قبل قسوتها لانت فيسهل غسله، فإن برد ولم تلين فإنها لا تلين عند الغسل. قوله: وخلع ثيابه. أربعة، خلع ثياب الميت، والعلة لئلا يحمى جسده فيتغير بدنه بسببها ويسرع إليه الفساد وتغير الرائح، وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها، ولأنه سيغسل فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له. ويدل لذلك قول الصحابة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم: كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه؟ قوله: وستره بثوب. خمسة، ستر بدنه ووجهه بثوب، لقول عائشة رضي الله عنها: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، ولأنه أستر له وأحفظ لحرمته. قوله: ووضع حديدة على بطنه. ستة، وضع حديدة على بطنه، لقول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه حديدة، ولئلا ينتفخ بطنه فيتشوه خلقه ومنظره. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يسن هذا الفعل لأنه لا فائدة فيه، ولأن فيه أذية للميت وانتهاكا لحرمته، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ووضعه على سرير غسله، 7 أن يوضع على السرير الذي يغسل عليه، وذلك ليبعد عن الهوام ويرتفع عن نداوة الأرض. قوله متوجها منحدرا نحو رجليه بين هنا طريقة وضع الميت بأمرين: 1 يوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، 2 يجعل رأسه أعلى من رجليه ليخرج ما فيه من مياه ونجاسة قبل غسله. قوله وإسراع تجهيزه: 8 الإسراع في تجهيزه من غسله وتكفينه والصلاة والدفن. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فإذا كان الإسراع بالتشييع مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإسراع في التجهيز من باب أولى، فلا ينبغي التأخير بها إلا يسيرا كاجتماع الناس أو حضور قريب أو انتظار فريضة ونحوه. قوله إن مات غير فجأة: موت الفجأة الموت بغتة من غير تقدم سبب من مرض أو غيره. فيقول: إذا مات فجأة فلا يسرع بتجهيزه ودفنه حتى يتيقن من موته فيؤخر، قيل يوما وقيل يومين وقيل 3، ما لم يخف عليه الفساد. وهذا قبل تقدم الطب، أما الآن فقد نتيقن من موته بعد ذلك مباشرة، فيبقى الأمر على عمومه في استحباب الإسراع إلا إن تعذر التيقن من موته. قوله وإنفاذ وصيته: 9 إنفاذ وصيته، وهو واجب، والإسراع والمبادرة بإنفاذها أفضل وأولى لما فيه من تعجيل الأجر له وإسقاط الحقوق عنه. قوله ويجب الإسراع في قضاء دينه: 10 إذا مات عليه دين ولو لم يوص به فإنه يجب الإسراع بالقضاء عنه، سواء كان الدين لله كالزكاة أو الكفارة أو النذر، أو كان للمخلوق كالقرض والأجرة ونحوهما. والعلة أن الميت مرتهن بذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فصل. عقد المصنف هذا الفصل لبيان صفة غسل الميت وما يتعلق بذلك. قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، أشار إلى حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فبين أنها فرض كفاية، وذلك لأنها حق من حقوق المسلم على أخيه، فإذا قام بها من يكفي سقط عن البقية. قوله وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه. أولى الناس بغسل الميت هم قراباته، وعند تنازع القرابات فمن يقدم؟ 1 وصيه العدل، أي الذي أوصى الميت أن يتولى غسله، والمذهب اشتراط كونه عدلا. وكلام المصنف يفيد أنه يصح الوصية بالغسل، والقول بتقديم الوصي في الغسل هو من مفردات الحنابلة. وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكان العلماء يفعلونه، فيوصي بعضهم أن يغسله أحد العلماء أو غيرهم. 2 أبوه، لأنه أقرب من غيره وأكثر شفقة عليه من غيره. 3 جده وإن علا، لمشاركته الأب في هذا المعنى. 4 ابنه، ويقدم الابن ثم ابنه وإن نزل. 5 الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. 6 ذو أرحامه، وهم الأخ لأم والجد لأم والعم لأم وابن الأخت. قوله وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، الأولى بغسل الأنثى واحد وصيتها، اثنان القربى فالقربى من نسائها، فتقدم أمها ثم جدتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم أختها، ثم بقية القرابات كالميراث، وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في الميراث، وبنت أخيها وبنت أختها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية. قوله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، والدليل واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. اثنان، ورود ذلك عن الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه فقد غسلته زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة. ثلاثة، ولبقاء علائق النكاح، فرؤية أحدهما عورة الآخر أولى من غيره. قوله وكذا سيد مع سريته، كذلك للسيد أن يغسل سريته، والسرية الأمة التي وقع منها منه جماع لها، التي وقع منه جماع لها سميت بذلك لأنه كثيرا ما يسر الإنسان هذا الأمر ويستره عن زوجته، وكذلك له أن يغسل أمته التي لم يجامعها والمكاتبة لأنها ما زالت أمة. قوله ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، الأصل أن الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يغسل الأجنبية عنه، ولا الأجنبية أن تغسل الأجنبي عنها، إلا أنه يستثنى من ذلك من له 7 سنين من ذكر أو أنثى، فيجوز غسل الرجل للجارية دون 7 والمرأة للغلام دون 7. والعلة أنه لا حكم لعورتهم، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، ويجوز تغسيلهم مجردين لأنه لا حكم لعوراتهم، فإذا بلغوا 7 سنين فلا يجوز للرجل غسل الجارية ولا للمرأة غسل الصبي. قوله وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم، إذا مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، وذلك بأنه لا يكون فيهن زوجة أو أمة له، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم من يجوز له غسلها وهو الزوج والسيد، فإنه ييمم بحائل، وكيفية ذلك أن يضع الميمم على يديه حائلا من خرقة ونحوها، ثم يضرب بهما التراب، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه. ودليل ذلك واحد، حديث واثلة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ماتت المرأة بين الرجال ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد. اثنان، ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة للنجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى كما لو عدم الماء. ثم ينظر، فإن كان الرجل محرما للمرأة المتوفاة أو المرأة من محارم الرجل المتوفى، فإنه يجوز أن ييمم أو تيمم بلا حائل، وإن كانا من غير المحارم فيحرم أن ييمما بدون حائل لما فيه من المس. والحديث المذكور حديث واثلة، ذكر المحرم ولكن الحنابلة قيدوه بمن يباح لهم غسلها، لأن المحرم لا يجوز له الاطلاع على عورة محارمه. قوله كخنثى مشكل، أي أن الخنثى المشكل تكون طريقة تغسيله أن ييمم، لأنه ليس برجل ولا امرأة، فلا يغسله الرجال ولا النساء، إنما ييمم، ويقال فيه ما قيل فيما سبقه. قوله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، لا يجوز للمسلم أن يغسل الميت الكافر أو يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته أو يدفنه. والعلة أننا نهينا عن الصلاة على الكافر بقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قوله بل يوارى لعدم من يواريه. قد يقول قائل إذا كان الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين فماذا يفعل به؟ قال إذا وجد من أقاربه من يواريه فإنه يواريه بأن يحفر له حفرة فيلقى فيها ثم يدفن لكي لا تظهر رائحته، وعاد على سبيل الوجوب. فإن لم يوجد من أقاربه أحد واراه غيرهم. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بدر حين ألقاهم في القليب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين قال له علي إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. شرع الآن في بيان صفة الغسل ونبه في صفة الغسل إلى أمور: واحد، يجب عليه أن يستر عورته حال الغسل والعورة ما بين السرة إلى الركبة. اثنان، يجرده من ثيابه استحبابا لأنه أبلغ في تغسيله وتنظيفه. ثلاثة، يستحب ستر الميت عن العيون أثناء الغسل بأن يغسله في مكان مستور كغرفة ونحوها. والعلة أنه أحفظ لحرمة الميت، وربما كان به عيب يستره عن الناس في حياته فيطلع الناس عليه عند غسله، وربما كان على هيئة مكروهة فيكون ذلك نوعا من الشماتة به. قوله ويكره لغير معين في غسله حضوره. أربعة، مما ينبه عليه أنه يكره لمن لا يحتاج له عند الغسل أن يحضر الغسل، وإنما الذي يحضر غسل الميت الغاسل ومن يحتاج إليه في الغسل إما لصب أو نحوه. أما من عداه ممن لا حاجة إليه فإنه لا يحضره ولو كان من أقاربه أو أبنائه. والعلة حتى لا يطلع على خفايا الميت من جرح أو اسوداد وجه أو غيره، إذ قد يتأذى الميت من النظر إلى ذلك. قوله ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. خمسة، أن يرفع رأس الميت إلى قرب الجلوس ولا يبلغ به الجلوس ليخرج ما في بطنه من فضلات، ويعصر بطنه برفق بأن يمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من نجاسات، ويكون كل ذلك برفق. قوله ويكثر صب الماء حينئذ. ستة، يكثر صب الماء عند رفع رأسه ليزيل ما يخرج من النجاسات عند عصر بطنه ورفع رأسه. قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه. سبعة، يضع على يده خرقة ويلفها ليمسح فرجه بها ويزيل أثر النجاسة كما يستنجي الحي، ويكون ذلك بخرقة على يده أو قفاز ونحوه لئلا يمس عورته. قوله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. إذا بلغ الميت سبع سنين فيجب على المغسل أن يضع على يده حائلا من خرقة أو قفاز أو نحوه ولا يمس عورته بلا حائل، وذلك لفعل علي رضي الله عنه حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عليه الصلاة والسلام قميص، وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص. فإن كان دون السبع جاز له ذلك لأنه لا حكم لعورته. قوله ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. بقية البدن غير العورة يستحب للمغسل أن لا يمسه إلا بحائل من خرقة ونحوها، وعلى هذا فيجعل خرقة لبدنه وخرقة لتنجيته حتى لا تلوث البدن. قوله ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فماريا بعد ذلك يوضئه كوضوئه للصلاة ما عدا المضمضة والاستنشاق، فلا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وذلك لأنه ربما وصل الماء إلى جوفه فأثر على الغسل، وربما ترتب عليه تحريك ما في البطن وإخراج نجاسة من بطنه بعد تكفينه إن كان قد بقي شيء، لأن الفم والأنف منفذان للجوف. قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، تسعة، بما أنه لم يدخل الماء في الفم والأنف فإن طريقة غسلهما تكون بأن يدخل إصبعيه وعليهما القفاز أو الخرقة، ثم يمسح أسنانه وفي منخريه، ويكون ذلك برفقة. قوله ثم ينوي غسله، عشرة، أن ينوي غسل الميت، وهذه النية يراد بها أن ينوي بها عموم الغسل، وإلا فما سبق من الأعمال كالتنجية والتوضئة لا بد أن تكون بنية، لأن النية تتقدم الفعل، وإنما وجبت النية على الغاسل لتعذرها على الميت. قوله ويسمي، أحد عشر، أن يقول بسم الله، وهذه التسمية على الوجوب عند المذهب وتسقط سهوا، وتقدم دليلها في الوضوء، وتكون النية والتسمية قبل الغسل. قوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، الثاني عشر، بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته بالسدر، والسدر نوع من النباتات يغسل به، له رغوة وله ثفل، والثفل ما سفل من كل شيء، وهو السدر المخلوط بالماء تحت الرغوة، فالرغوة يغسل بها الرأس واللحية، لأن الرغوة لا تتعلق بالشعر فلا يصعب إخراجها، ويغسل بقية البدن بالثفل، وإنما خص السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون. واعلم أن السدر يكون مع جميع الغسلات الثلاث، قاله أحمد وإسحاق. قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، الثالث عشر، بعد ذلك يبدأ بغسل البدن بالماء فيبدأ بالشق الأيمن، والدليل حديث أم عطية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل هذا التغسيل كله ثلاث مرات. والدليل على التثليث حديث أم عطية المتقدم، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. أما الوضوء فإنه يكون أول مرة ولا يكرره إن لم يخرج منه شيء. قوله يمر في كل مرة يده على بطنه، الرابع عشر، في أثناء الغسل يمر يده في كل مرة من الغسلات على بطنه لكي يخرج ما في بطنه إن كان قد بقي شيء ولا يخرج بعد ذلك. قوله فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، الخامس عشر، إذا لم تنق الثلاث فإنه يزيد في الغسل حتى ينقي، ولو وصلت إلى سبع ولم ينق فإنه يزيد على سبع، لحديث أم عطية وفيه أو أكثر من ذلك، لكن السنة الإيتار بالغسل، فإن أنقى بشفع كأربع أو ست استحب أن يزيد واحدة ليقف على وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا الحديث، فدل على استحباب الإيتار. قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، السادس عشر، الغسلة الأخيرة تختلف عن غيرها، بأنه يستحب أن يجعل فيها كافورا وهو طيب أبيض يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به الغسلة الأخيرة لئلا يذهب به الماء. والدليل حديث أم عطية وفيه وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والحكمة من كون الكافور في آخر غسلة واحد أنه طيب الرائحة فيطيب المحل وقت حضور الملائكة ليقابلهم بهذا. الثاني أنه يصلب الجسد ويبرده. الثالث وفيه طرد للهوام برائحته فلا يسرع إليه الفساد، فإن عدم الكافور فيقوم غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. قوله والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. السابع عشر إذا احتيج إلى واحد الماء الحار لإزالة وسخ لا يزول إلا به أو لشدة برد فيجوز استعماله، لكن لا تكون حرارته شديدة وإن لم يحتج له فيكره. اثنان الأشنان لإزالة وسخ ونحوه فيضعه لما فيه من التنظيف، وإن لم يحتج إليه لا يستعمله ويقوم مقامه الصابون لأنه مثله في التنظيف بل أبلغ. والأشنان بالضم أو الكسر شجر ينبت في الصحراء ييبس ويدق حتى يكون حبيبات وهو نافع للغسل. الثالث الخلال وهو ما يكون لتنظيف الأسنان وتخليلها وإزالة ما علق بها، يستعمله إذا احتيج له كما لو رأى بين أسنانه وسخا ونحوه، فإن لم يحتج إليه فيكره استعماله لأنه يكون من العبث. قوله ويقص شاربه ويقلم أظافره. الثامن عشر يستحب للمغسل أن يتعاهد سنن الفطرة من الميت حال غسله، وهي الإبط والشارب والأظفار، فإن كانت طويلة استحب أخذها وإلا تركت، وذلك للعمومات في سنن الفطرة، ولأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران. والقول باستحباب أخذها هو من مفردات الحنابلة. قال في هامشه واختاره ابن باز والعثيمين. وفي المذهب قول أنه لا يأخذ منه شيء لأنه قطع شيء منه فلم يستحب كالختان، ولأنها تؤخذ للزينة والميت ليس بمحل للزينة، وهو مذهب الجمهور. انتهى. فأما العانة فيحرم حلقها لما فيه من مس العورة ونظرها وهو محرم. قوله ولا يسرح شعره، يكره للمغسل أن يسرح شعر الميت لكون ذلك يؤدي إلى تقطع الشعر، وكذا لا يسرح شعر المرأة وإنما يضفر قرونا بلا تسريح. قوله ثم ينشف بثوب. التاسع عشر يستحب بعد الفراغ من غسله أن ينشفه من أثر الماء، والعلة لكي لا يبتل كفنه إذا كفنه بلا تنشيف. قوله ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها. يستحب أن يضفر شعر المرأة ضفائر ويجعل ثلاث ضفائر ثم يجعل مرخى من خلفها. والدليل حديث أم عطية وفيه قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قوله وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. إذا غسل الميت سبع غسلات وفي كل غسلة يخرج بعدها نجاسة من جوفه فإنه بعد ذلك لا يكرر الغسل بل يحش المخرج بقطن ليمنع الخارج. قوله فإن لم يستمسك فبطين حر. إذا لم ينقطع الخارج ويستمسك المخرج بالقطن فإنه يضع طينا حرا، والمراد به طين أبيض قوي لا رمل فيه لأن فيه قوة تمنع الخارج. قوله ثم يغسل المحل ويوضأ. بعد وضع القطن أو الطين يغسل المحل المتنجس بالخارج كالاستنجاء للحي، ثم يوضئ الميت وجوبا لتكون طهارته طهارة كاملة. قوله وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، إن خرج منه شيء بعد ذلك كله فلا يعيد الغسل. فالحالات ثلاث إذن: الأولى أن يخرج منه شيء قبل الغسل سبعا والتكفين فيجب غسل المحل وإعادة الغسل. الثانية أن يخرج منه شيء بعد الغسل سبعا وحصول الإنقاء بها وقبل التكفين فيجب غسل المحل والوضوء ولا يعيد الغسل. الثالثة أن يخرج منه شيء بعد التكفين ولو قبل السبع فلا يعاد غسله. والعلة ما في ذلك من المشقة إذ يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطيب أكفانه أو إبدالها فيتأخر دفنه، وهو خلاف السنة في التعجيل. قوله: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. إذا مات محرم حال إحرامه فإنه يفعل به مثل ما يفعل بالحي من التغسيل ونحوه، فيغسل بماء وسدر لكي لا يوضع فيه كافور أو غيره من أنواع الطيب إذا كان لم يتحلل التحلل الأول لأنه محرم ذكرا كان أو أنثى. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد أخذ العلماء من الحديث أنه يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه حال إحرامه، وهي محظورات الإحرام. قوله: ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. فلو مات المحرم فإنه لا يلبس المخيط على البدن ولا يغطى رأس رجل لأنها محظورات على المحرم، ولا يغطى وجه أنثى إذا لم يمر بها أجانب، لما سبق من أن الميت المحرم يتوقى غاسله في حقه محظورات الإحرام، فإن كان يمر بها أجانب فيجب أن يغطى وجهها، وكل هذا يقيد بما لم يتحلل التحلل الأول. قوله: ولا يغسل شهيد، شهيد المعركة لا يغسل عند موته، والحكم على الكراهة. والدليل حديث جابر رضي الله عنه في شأن شهداء أحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. والحكمة من ذلك: واحد، إبقاء أثر الشهادة عليهم. اثنان، تعظيمهم. ثلاثة، ليلقوا الله بكلومهم وجراحاتهم، وقد جاء أن ريح دمهم المسك. قوله: ومقتول ظلما، يكره تغسيل من قتل ظلما كمن قتله لص أو عدو أو باغ. والدليل حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والمقتول ظلما شهيد فيأخذ حكم الشهيد في المعركة في عدم التغسيل بخلاف المطعون والمبطون والغريق ونحوهم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن من قتل ظلما فإنه يغسل، واختارها الخلال وابن قدامة من الحنابلة والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: إلا أن يكون جنبا. إذا مات الشهيد وهو على جنابة فإنه يغسل. والدليل ما ورد في قصة حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه أن الملائكة غسلت. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يغسل، فلا فرق بين الجنب وغيره، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. شهيد المعركة يدفن بثيابه ودمه وجراحاته بعد أن ينزع منه السلاح وما معه من الجلود والحديد. والعلة أن هذه لا تدخل في الثياب، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، فإن كان على بدنه نجاسة فيغسلها، وذلك لأن درء المفسدة وهي هنا النجاسة مقدم على جلب المصلحة. قوله وإن سلبها كفن بغيرها، لو أن الشهيد سلبت منه ثيابه فبقي عاريا فإنه يجب أن يكفن في غيرها كغيره من الموتى. قوله ولا يصلى عليه، الشهيد في المعركة لا يصلى عليه، والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد. والحكمة في ذلك أن الصلاة شرعت للأموات والشهداء أحياء عند ربهم، ولأن الصلاة شفاعة للمصلى عليه وطلب للمغفرة، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. قوله وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، إذا سقط في المعركة من دابته فمات بغير فعل العدو فإنه يغسل ويصلى عليه، وكذا لو مات حتف أنفه فيغسل ويصلى عليه. والعلة أن الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط يقين وجوب التغسيل بالشك في مسقطه، وهو الشهادة في المعركة. قوله أو حمل فأكل، إذا أصيب الإنسان في المعركة بجرح ولم يمت ثم أكل ثم مات بعد ذلك، فإنه لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، فيغسل ويصلى عليه. والعلة أن أكله دليل على أن به حياة مستقرة. وسعد بن معاذ رضي الله عنه حمل بعد إصابته ثم مات متأثرا منها فغسل وصلي عليه. وهذا الحكم سواء حمل من مكان المعركة أو لم يحمل، فلا فرق. قوله أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه، إذا طال بقاؤه بعد إصابته فإنه يأخذ حكم غير الشهيد فيغسل ويصلى عليه. ومما يدل لهذا ما وقع لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين أصابه سهم يوم الخندق، فحمل للمسجد ومكث فيه مدة ثم مات بجراحه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، السقط بكسر السين، ويجوز الفتح والضم، الحمل إذا سقط من بطن أمه. فالسقط لأربعة أشهر فأكثر يصلى عليه، لأنه قد نفخ فيه الروح سواء استهل صادخا أو لا. والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أما إذا سقط لدون أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان، لأنه لم تنفخ فيه الروح فليس بآدمي. قوله ومن تعذر غسله يمم، إذا تعذر تغسيل الميت فإنه ييمم، وتعذر تغسيله يكون في حالتين: الأولى عند عدم وجود الماء وحينها ييمم، فإن يمم ثم صلي عليه وقبل دفنه وجد ماء في ذلك المكان وجب غسله وتعاد الصلاة عليه. الثانية عند تعذر استعماله، إما لكونه قد تمزق أو كونه احترق ولا يمكن غسله لأن جلده يتمزق، فإنه ييمم. والعلة أنه لما تعذر غسله بالماء انتقل إلى بدله، وهو التيمم بالتراب. قوله على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، إذا رأى الغاسل على من يغسله أمرا يسوء من السوداد وجه أو غير ذلك مما قد يقع لبعض الأموات، فإنه يلزمه أن يستره عليه ولا يخبر بذلك أحدا، لئلا يظن الناس به سوءا وربما ترك الصلاة عليه، ولئلا يؤذي بهذا أقاربه. إلا أنه يستثنى من ذلك حالة: الأولى أن يكون مشهورا ببدعة فيبين ذلك للناس ليعلموا سوء خاتمته فيحذروا من منهجه. الثانية إذا كان الإخبار مبهما بدون ذكر اسم ولا يمكن لأحد أن يعرفه فلا بأس، وكم اتعظ الناس من ذكر سوء خاتمة بعض العصاة ولم يعرفوهم. أما إن كان الذي رآه أمر خير وعلامة خير كنور وجه أو نحوه، فيستحب إظهاره ليترحم عليه ويكثر المصلون عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.